كلا إنها لظى نزاعة للشوى فادعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى